فعندما نسأله قال الله إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، عند من؟ تفضل بارك الله فيك. فما هو الأمر الذي من أجله تركوا توحيد الله سبحانه وتعالى ولم يذعنوا لتوحيده وعبادته؟ قلوبهم منكرة أصلا لهذا الخير، جاحدون له وهكذا مستكبرون. فذكر الله إلهيته الحقة وحدانيته، ثم أبان أن هؤلاء يعرضوا عن الوحدانية وعن الإلهية الحقة وعبدوا غيره، فقال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، ما هم حول التوحيد يا محمد، ولهم حول الإذعان والعبادة والطاعة لله، وهم مستكبرون. هذا السبب الذي صدهم عن الخير وأبعدهم عن الخير، فلم يوحدوا الله بل نددوا وأشركوا به وجعلوا معه آلهة أخرى. وأما المؤمنون فهم أهل الإذعان. فالذين لا يؤمنون، مفهوم الآية أن المؤمنين هم خلاف هؤلاء المنكرين والمستكبرين، وهذا بلاء إبليس، كبر والعياذ بالله، هو الذي حمله على الإعراض، حمله على رد أمر الله بالسجود لآدم، وهكذا الجحود الذي عنده والاستكبار. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى، أو ثم أخبر الله جل وعلا بأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم الضمائر وما فيها، ويعلم ما يعلن العباد وما يسرون. لا جرم أن الله يعلم وما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. هؤلاء ناس أصحاب كبر، فالله سبحانه من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر يبغضه ويجعله يوم القيامة أمثال الذر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، مبغوض المتكبر. وكل ذنب يستطيع أن يخفيه الشخص إلا الكبر، فإنه يظهر عليه وعلى أقواله وأفعاله والعياذ بالله. هذه الجملة كأنها واقعة موقع التعليل، إنه لا يحب المستكبرين. فحرموا الخير، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله حرمهم من الخير، أبعدهم عن الخير، حال بينهم وبين الخير لما في قلوبهم من الضير والكبر والعياذ بالله والشر والحقد على أهل الإسلام، فهم يحملون الضرر والشر ويتمنون إيصاله إلى أهل الإيمان، ففي قلوبهم مرض. ثم ذكر شيئا من قبائحهم التي تقدم بيانه، فقال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ما أنزل الله شيئا، أنزل أساطير الأولين، يعني محمد يكذب على الله ويقول بأنها من عند الله أو بأن هذا الذي جاء به من عند الله سبحانه، وفي حقيقة الأمر هو أساطير الأولين، فهم لا يؤمنون بإنزال أصلا حتى يقال أنزل أساطير الأولين، لأنهم لا يؤمنون أن هذا منزل على محمد، وإنما محمد اختلقه وابتكره، وأساطير أولين اكتتبها فهي تملى عليه، وأما إنزال على بشر وعلى محمد هذا بعيد. فلذلك إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هذه أساطير الأولين ما أنزلها الله سبحانه وتعالى. والله قد أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون بالإنزال أصلا. ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ما أنزل الله على شيء وأنتم تؤمنون به بهذا الكتاب، نورا وهدى للمؤمنين، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، فهم يخفون الحق ولا يظهرونه، وإلا يعلمون أن الله أنزل على موسى كذب، ولا يعتقدون أنه ما أنزل على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من أنزله؟ وأنتم تعترفون أن موسى منزل عليه. فعندما نسأله ما معنى لا جرم، نعم أحسنت، اختلف النحاة فيها، وهي كما يقول الخليل كلمة تحقيق، أي أن هذا شيء حاصل لا محالة، أن الله يعلم إعلانكم وسركم، وإعلانكم وسركم في علمه وإحاطته سواء، سواء ما تعلنون من العقائد والأعمال أو ما تسرون من العقائد والأعمال، فالله يعلمها، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأين تذهبون؟ لا جرم، أي حق وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، على قول الخليل وسبويه جمهور النحاة، أن لا جرم كانت في الأصل مركبة من لا وجرم مع اسمها، لا النافية الجنس مع اسمها، ثم صارت كلمة واحدة كخمسة عشر، وهي معناها فعل بمعنى ثبت أو حق، لا جرم أي حق وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا وعيد وتهديد، وهذا إعلام للعبيد، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فيلزمهم المراقبة له والخوف منه سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر في لا جرم، تفضل. نعم، أنها على بابها ولم تنتقل إلى التركيب، ولا نافية للجنس، وجرم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر أنه ما دخلت عليه، الجملة التي بعدها، المصدر الذي بعدها المؤول هو الخبر، فهي على بابها، لم يكن ثم تركيب كتركيب خمسة عشر. والقول الأول أنها صارت مركبة وخرجت عن بابها، صارت كلمة واحدة بمعنى فعل ثبت حقا، وما بعدها المصدر المؤول في محل رفع فاعل لهذا الفعل لا جرم. وهناك قول أخرى، لكن هذان القولان أحسن ما يقال فيها في لا جرم وهذه الصيغة، وعلى القول الثاني بمعنى لا بد، لا محالة، لا بد، لا محالة، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالله ما يحب أهل الكبر ويحرمهم الخير، فعلى هذا نعالج أنفسنا، إذا فينا هذا الداء وهذا البلاء وهذا المرض الفتاك وهذا الذي يصيب المقاتل، يعالج الشخص نفسه منه ما استطاع، ويدعو الله سبحانه لا يجعل في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لا يحرم الخير، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، لا إله إلا الله، فكيف المثاقيل، كيف المثاقيل العظيمة التي في القلوب. طالب العلم يعالج نفسه بالقرآن، طالب العلم يعالج نفسه بالسنة، طالب العلم يعالج نفسه بدين الله، فلا علاج لمرض القلوب إلا هذا الذي بين أيدينا، نتعالج به، نقرأ التفسير ونقرأ الآيات أولا ثم التفسير وما قال العلماء حول هذه الآيات المذكورة، علاج، والله إنه علاج وبلسم، لا تجد علاجا لقلبك في غير كتاب الله وسنة رسول الله، مهما حاولت، ولو ذهبت عمن ذهبت من الأطباء النفسانيين هؤلاء أنهم يعالجوك من مرض نفسك وضيق النفس، والله ضيق النفس ما إلا بالمعاصي وبالذنوب وبالبعد عن الله، إلا والله أن هذا الكلام ينشرح به الصدر، هذا هو انشراح الصدر، ضيق النفس بسبب الأمراض التي عندكم، يحصل لكم ضيق نفس، يحصل لكم ما يحصل، ولو كنتم قريبين من الله سبحانه وتعالى لانشرح صدوركم، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، هذا هو انشراح الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما في ذهاب للهموم والغموم والكروب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. علمنا رسول الله دعاء الكرب، وعلمنا دعاء نبي الله يونس، سبحانك إني كنت من الظالمين، وعلمنا أدعية كثيرة عند الكروب والهموم والغموم، وإلا الصدر يضيق، لكن هنا علاج موجود، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تريد العلاج؟ هذا هو العلاج، ولا الصدر يضيق ولا شك بالطبيعة البشرية، وما جبل عليه الإنسان يضيق من الكلام إذا تكلم فيه أو ردت دعوته، يضيق جدا ولا يضيق أكثر شيء لهذا، أو زيق أولاده وضيع أولاده يضيق صدره، لكن هذا العلاج. ماذا نصنع؟ علاجنا في كتاب الله بين أيدينا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم أخبر الله سبحانه أنهم سيحملون أوزار هذا التلبيس، أوزار هذا الكذب على رسول الله وعلى الله، قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة بهذه الكلمات وبهذا الإضلال والضلال للناس، بهذا الضلال والإضلال للناس، سيحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وهكذا يحملوا أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فيحمل وزره هذا الضال المضل، ويحمل وزر غيره ممن تسبب في إضلاله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. بئس الوزر المحمول، وزر الضلال، وزر الإضلال، وزر التكذيب، وزر الصد عن الحق، وزر الإعراض عن الخير، بئس الوزر المحمول. هذا حاصل ما أخذناه قبل، وبقي قراءة لبعض الأشياء إن شاء الله نكملها. قال رحمه الله، وإن توقفنا يا أخوان في مكان، وإذا قيل لهم، قال رحمه الله قوله تعالى وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، وأما الذين يؤمنون يفرحون به. كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، إلى أن قال فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يحبونه ويحافظون على ما أتى من جهته من ذلك الصلاة، وهم على صلاتهم يحافظون. أما هؤلاء معرضون، ما يؤمنون به أصلا، حتى يدعنوا لما فيه من الأوامر استجابة وعملا، ولما فيه من النواهي تركا وبعدا عنها، ولما فيه من الأخبار تصديقا لها، لا يؤمنون به. قال قوله وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها. تقدم معنا أنه أرسلهم من أرسلهم ليقتسموا عقابها ومرتفعاتها وتلك المنافذ التي يدخل منها الناس ويصد الناس عن الله، لا تصدقوا محمد، فإذا الناس يأتون للحج ويأتون للعمرة، فاقتسم هؤلاء المشركون عقاب مكة وصدوا الناس عن الخير، أول ما يقبل ويدخل انتبهوا، فيه صابئ وفيه كذاب وفيه من يدعي أنه منزل عليه وأنه يوحى إليه، انتبهوا تصدقوه، اقتسموا عقاب مكة. وهذه الطريقة وهذا المكر الخبيث وهذا الأسلوب الشيطاني لا زال قطاع الطريق كثير، هؤلاء من قطاع الطريق، وقطاع الطريق كثير في هذا الزمان، فالحزبيون اقتسموا هذه الطرق، فهذا يأتي بأسلوب في الصد، وهذا يأتي بأسلوب في الصد، وهذا الآخر بأسلوب في الصد، وكلهم يجتمعون على هذا الصد، وإن تعددت وتنوعت أساليبهم، فالمقصود هو الصد عن هذا الخير، فاقتسموا هذه الطرق التي يريد الناس أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وذاك على الطريق هذا وهذا على الطريق، على كل طريق شيطان، والعياذ بالله، هذه الخطط التي خطها، والذي جاء من الباب بإذن الله ما يحيد عنه، وسيصل إلى المقصود كما وصل سلمان، وإن تعب قليلاً لكن سيصل، والذي يريد يصل عن طريق هؤلاء وعن طريق هؤلاء ما سيصل إلا إن شاء الله، سيصدوا عن الخير. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها، إذا سأل الحاج ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، أحاديثهم وأباطيلهم وترهاتهم، ما في شيء منزل من عند الله، وإنما هي أساطير الأولين فقط اكتتبها محمد فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ويزعم أنها منزلة من عند الله، يكذب على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يكذبوك يا محمد ولكن جحود بآيات الله جل وعلا، وإلا هم يسمونك بالصادق الأمين، يعرفون أمانتك ويعرفون صدقك، ما تكذب على البشر، كيف ستكذب على الله جل وعلا؟ إذا سأل الحاج ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، أحاديثهم وأباطيلهم، ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا. سبحان الله، ما أجمل هذا التفسير! وإنما ذكر الكمال، فقد تكون لهم حسنات ما تغني عنهم شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تقوم مع الشرك طاعة، ولا تثبت مع الشرك طاعة ومع الكفر بالله سبحانه وتعالى. كيف إذا اجتمع مع الشرك الصد والمحاربة الصريحة الواضحة والأذية للأنبياء وللصالحين، ظلمات بعضها فوق بعض عند بعض الناس، جمعوا حشفاً سوء كيلة. قال قوله: ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان، ألا ساء ما يزرون ما يحملون. قال أنبأنا، ألا ساء ما يزرون يحملون. قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيا ويل المبتدعة، يا ويلهم، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى، دعوا الناس إلى الضلالة والعياذ بالله، فيكون له من الإثم مثل آثام من تبعهم من غير وقص، من غير نقص، من غير نقص، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم ذكر قوله: قد مكر الذين من قبلهم.